فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم أم اتخذوا من دونه أولياء أم اتخذوا من دونه أم اتخذوا من دونه أولياء أفالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير

كما أمر. ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله وقل آمنت بما أنزل الله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الله ربنا ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم دائضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد

القربى. ما شاء الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون ترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ولو بسط الله